ايوه هو العزيز الحكيم خلق، علشان ما تجيبيش وهو الذي خلق او الله الذي خلق، هي خلق على طول، بدايتها خلق. خلق السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها قلناها قبل كده ان هي ليها ايه تفسيرين، يا اما ملهاش عمد ترونها، يعني الاعمده موجوده بس انتم مش شايفينها، خلاص، يا اما هي زي ما انتم شايفينها كده ملهاش عمد. فاهميني؟ بغير عمد ترونها، يا اما الاعمده موجوده بس انتم ايه مش شايفينها، يا اما بغير عمد ترونها اي كما ترونها، يعني زي ما انتم شايفينها كده ملهاش ايه عمد. تمام. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي، زي ما ذكر الأعمدة بتاعت السماء، ها؟ ذكر الإيه؟ الرواسي اللي بتتقل الأرض عشان ما تنتهيش، هما الاتنين في آية واحدة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن هنا يعني حتى لا تميد بكم. بما زي بالظبط امبارح أختي بتسألني بتقول لي يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فبتقول لي وأنا بتكلم مع أخوات مجموعة معينة عن الحجاب الشرعي و و و، فبيقولوا لي أن يا بنتي هنا مش معناها أن يعرفن فلا يؤذين، إن هو حتى لا يعرف، يعني معناها لا، دي هي معناها إن هم إيه؟ إن هم يعني يعني ما يعرفوهمش يعني، خلاص كده، او يعرفوا ان هم زوجات النبي، يبقى معنى كده ان وشهم ايه مكشوف، يعني هم بيناقشوها في النقطه دي. قلت لها ان يعرفن فلا يؤذين دي لان المومسات والغير حرائر هم اللي كانوا يتكشفوا، خلاص، وبيمشوا سافرات الوجوه وسافرات الصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انزل هذه الايه معناها ان هم لما هيتغطوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، هي الناس هتعرف ان دول حرائر فمش هيقربوا منهم. لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة عندما تقضي حاجتها تذهب لتقضيها في الصحراء خلف البيوت، ما كانش فيه حمامات وما كانش فيه دورات مياه، ما كانش فيه كلام ده، كانت الواحدة تطلع فين؟ في الخلاء. فعلشان ما حدش يتربص لها من الماكرين، فالله سبحانه وتعالى بيقوله ذلك ادنى، يعني اقل منفعة فيها، ان يعرفنا فلا يؤذين. فلما تبقى الواحده متغطيه من اولها لاخرها يعرفوا ان دي لا، دي ما لا دي حره خلاص، ما حدش يجي ناحيتها. فتاويل القران على معاني كده الناس بتقعد تالف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. وبعدين انتوا مش فاكرين يا اخوات الحديث اللي انا اديته لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما السيده حفصه ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحشها وراحت قعدت معاه وهو معتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد، صح كده؟ السيدة حفصة، السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها، فلما راحت قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو كان معتكف صلى الله عليه وسلم، فوحشها فراحت قعدت معاه شوية في المسجد، خلاص؟ فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم راح يوصلها لأن الدنيا كانت ليل، فهو ماشي أو هو واقف في اثنين من الصحابة كانوا ماشيين، فأول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا في خطواتهم، فقال لهم إيه حسبكما على رسلكما، يعني استنوا، هذه صفية بنت حيي زوجتي. ليه؟ عشان يقطع الشك باليقين، ما تفكروش حاجة. قالوا له يا رسول الله سبحان الله، يعني واحنا مش ممكن، واحنا نشك فيك يا رسول الله مش ممكن. قال لهم ايه؟ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. تقوليش بقى لا اصل انا كبير على الشبهات، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان ثبتهم وقال لهم تعالوا. الحديث ده على ان هي كانت بوشها ولا متغطية يا اخويا؟ هي لو كانت بوشها كانوا عرفوها. المشكلة يعني الأمر واسع، احنا ما بنقولش ان هو فرض وما بنتكلمش في النقطة دي خالص، انا بس بقول اللي بينكره بس برد يعني. اتفضلي اتفضلي يا محمد، عملنا الدرس الأول عشانك وبرده جوزك ماشي، يعني مالكيش شخصية مع جوزك، مش مسؤولية حضرتك. طيب يا اخواتي يلا بسم الله. طيب خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن هنا يعني لكي لا، يعني تميد بكم تقعد ايه تتحرك يمين وشمال. وبث فيها من كل دابة، اي وذرأ فيها من اصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد اشكالها والوانها الا الذي خلقها سبحانه وتعالى. ولما قرر سبحانه وتعالى انه الخالق على الوجه الحقيقي نبه على انه هو الرزاق سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء، يبقى من أول كده وأنزلنا من السماء دي تبع الإيه؟ الرزق. يبقى خلق خلق السماوات وخلق الارض وخلق الجبال اللي بتثبت الارض، وبعد كده ايه ها، وخلق الدواب، وبعدين بقى ايه يرزق بقى خلاص. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. في كريم وفي بهيج. البهيج فين؟ في الحج. وفين كمان؟ وفي الشعراء. في لا لا في الحج وفي قاف. وفي قاف كريم هنا وفي الشعراء خلاص. وفي فصلت كمان. لا لا مش في فصلت، لا ما فيهاش كريم في فصلت. هم اربع مواضع يا اخواتي، اثنين في الحج وقاف، دي بهيج وفيها لفتة، فيها لطيفة جميلة قوي. وكريم في الشعراء وهنا في القمان. قال لك بهيج اللي بيستدل بيها الله سبحانه وتعالى على البعث. يعني افتكري كده موضع يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من وفي الاخر خالص ايه، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. طب في قاف نفس القصه، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن البعث. لكن كريم في الايتين في الموضعين بيتكلم عن الرزق، لان هو رزقه يرزق بكرم سبحانه وتعالى. ايوه بالظبط كده. والناس ايضا الحته دي حلوه، والناس ايضا من نبات الارض، فمن دخل الجنة فهو كريم. الله أكبر. الناس برضو من نبات الايه؟ الأرض. فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. أسأل الله أن يجعلنا من الكرماء. هذا خلق الله. الله أكبر يا أخي. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق لك كل ده، وخلق لك السماء والأرض والجبال، وأنزل من السماء ماء، وخلي بالك وأنزلنا من السماء، خلي بالك عشان ما تنسيش، وأنزلنا فأنبتنا، واحدة بالواو واحدة بالفاء بعد النزول بتاع المطر سرعة الإنبات. وأنزلنا فأنبتنا، ها تاني، وأنزلنا فأنبتنا عشان ما تنسيهاش. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد اتينا لقمان الحكمه. اختلف العلماء هل هو لقمان كان نبي ام عبد صالح. القول الراجح ان هو كان عبد صالح. وعن سعيد بن المسيب قال كان لقمان من سودان مصر، من السودان، ذا مشافر، يعني كان شفايفه كبيره. اعطاه الله الحكمه ومنعه النبوه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ايه؟ الحكمه. وعن ابي الاشهب عن خالد الرجعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاه. مولاه اللي هو ايه؟ سيده يعني. قال له ايه؟ اذبح هذه الشاه. فذبحها. قال اخرج اطيب مضغتين فيها، فاخرج اللسان والقلب. ثم مكث ما شاء، ثم قال اذبح لنا الشاه. فذبحها. قال له اخرج اخبث مضغتين فيها، فاخرج اللسان والقلب. انا كنت اسمع الحكايه دي على طول بس ما كنتش اعرف انها عن لقمان. فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيهما فأخرجتهما. فقال لقمان أنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. هو اللسان والقلب، لو طيبين يبقى أحسن حاجة في جسمك، لو سيئين يبقى أوحش حاجة فيك. أسأل الله أن ينقي قلوبنا يا رب. طيب، ولقد آتينا لقمان الحكمة. طبعا الحكمة أخوات إحنا قلناها قبل كده تعريفها، اللي هو وضع الشيء الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما كثيرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير، أن اشكر لله. أول وضع شيء في موضعه إيه هو؟ اللي هو إيه؟ التوحيد. اللي هو ايه يا اخوات؟ التوحيد. ان يشكر لله، اي امرناه ان يشكر الله عز وجل على ما اتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من ابناء جنسه. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. الايه دي ما بتفكركيش بحاجه في سوره العنكبوت؟ ومن ايه؟ دي في الروم. لا انا عايزه حق نفس الحاجه بس هنغير فعل بس. لا مش النمل. انا بقولك هنشيل حاجه من الايه دي، هنشيل فعل ونحط فعل. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يبقى اللي بيشكر بيشكر لنفسه، واللي بيجاهد بيجاهد لنفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هنا هو بيقول لك ايه؟ ومن يشكر، ما انا بقول لك هنشيل بس ايه فعل بس، فإنما يشكر لنفسه، اي انما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين. نفع الشكر ده جاي لك انت. هل الله سبحانه وتعالى محتاج منك ثناء او شكر؟ هو الغني الذي لا يحتاج الى احد، هو الصمد الذي كل الناس يحتاجون اليه وما يحتاج الى احد سبحانه وتعالى. انا بتكلم عن الجزء ده بس، اللي هو من شكر فانما يشكر لنفسه، تمام كده؟ تمام. ومن كفر فان الله غني حميد، اي غني عن العباد لا يتضرر بذلك. ولو كفر اهل الارض كلهم جميعا فانه الغني عما سواه، فلا اله الا الله ولا نعبد الا اياه عز وجل. وان قال لقمان لابنه وهو يعظه، طبعا يعظه فيها ايه؟ استمراريه، مصاحبة الوالد للابن. أسأل الله أن يهدي الآباء. دلوقتي الآباء يا أخوات الدنيا لهياهم والشغل لهيهم، وفين وفين على ما بيشوفوا الواد ولا البنت، وفين وفين لما بيتكلموا مع حد. تيجي تقولي للرجل حتى يعني أقل شيء، أمور الطهارة يجب أن تعلمها ابنك، يجب أن تعلمه كيف يستتر من بولته، يجب أن تعلمه كيف يغتسل من الكذا، يجب أن تعلمه. يقولك ما هو عارف كل حاجة. حتى لو هو عارف انت يجب ان تعظه وتكلمه لما تيجي منك، غير لما تيجي من اصدقاء السوء ومن النت ومن البلاوي. لازم انت تكلمه، لازم يبقى ليك دور معاه، ولازم الام يبقى ليها دور مع بنتها. انا استغرب واستعجب لما الاقي بوستات على النت، الاخت مثلا تبقى تقول لك ايه، انا بنتي عندها 10 سنين، اقسم بالله شفت بوست كده تقول لك انا بنتي عندها 10 سنين. وما فعلها صلى الله عليه وسلم عندها 18 سنة. السنة بقى لما ايه؟ يحصل اللي يحصل بقى ويقول لها ايه؟ بس حبيبتي ده امر ربنا يحصل لكل البنات. ايه ده؟ وكأنها وصمة او شبة. احنا اللي خلينا العيال يبعدوا عن الدين. يعني انا بنتي امبارح بقى بتقول لي في الفصل بيتناقشوا بيعملوا استفتاء، مين اللي هتتحجب؟ اقسم بالله على واحدة في الفصل قالت هتتحجب. وكلهم بلد. تقول لك ايه؟ لما خلص ثانوية عامة. واللي تقول لك لما خلص الكليه، واللي تقول لك لا ايه ده؟ ليه؟ لان هي اصلا ما طلعتش على ان في كذا، ومبسوط لما يحصل كذا يحصل كذا. لا اداني عنها وهي هي لسه كيوت وبيبي. بس اللي بيت ده دلوقتي عندهم 7 سنين 5 سنين. والله العظيم اشوف ده بقى بنتي كان عندها ايه؟ 5 سنين 4 سنين حاجه زي كده. يعني تقول لي ايه؟ مش يعني ايه جوا العمر؟ دي ايه؟ لهم كل عشان كل الشباب اللي ده ايه يعني؟ يعني ده ايه بقى؟ ده استخفاف بعقل قدامك واستخفاف بدينك. واستهتار. انت لازم تفهميها وتفهميها اخوات الحبيبات الفطرة. ها؟ اللي هي ايه؟ الفطرة خالص. الضوافر وعلمها. ضفرك ده لازم يتقص. اخواتي اللي احنا دلوقتي عندنا الجوجل هو اكبر شيخ في مصر. الجوجل كل حاجه من الجوجل، فتوى من الجوجل، علم شرعي من الجوجل، كل حاجه من الجوجل. لكن في تربيه حقيقيه؟ في يعني ايه شيخ يقعد قدامي واقول له انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتلبسي كده؟ لا المفروض ما تلبسيش كده. لا وريني ضوافرك. والله العظيم معلمه انت تشوف ضوافري. تشوف ضوافري. مش معلمه المدرسه، معلمه الشرعيه في القران. بتقول لي ايه يا دعاء ده انت ليه؟ اقول لها معلش اصل نسيتهم. مفيش حاجه اسمها تنسيهم. دي سنه سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اختتن وهو عنده 80 سنه. اختتن وهو عنده 80 سنه. امال هو ليه؟ واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، لانه نجح في كل الاختبارات. ربنا قال له اختتن وانت عندك 80 سنه. ضرب نفسه او جزء بادوم صلى الله عليه وسلم. نيجي احنا نفرط مش مهم، مش مهم فطره، مش مهم ضوافر، مش مهم كذا، مش مهم نفنك في الابط، مش مهم الاغتسال، مش مهم. وما نقولش عادي هما يتعلموا وهو يعظوه. لو الاب ما بيتكلمش الام تتكلم. لو ولد الام تتكلم. الله اعتبر الاب مش موجود يا ست. انا صحباتي بيقولوا لي كده، اصل احنا ام، وانا هقول له ايه؟ تقولي له مطالما ما فيش صوت للحق انا بقى صوت الحق. تعالى يا حبيبي، انت مش بلاغت، تعالى مطلوب منك كذا وكذا وكذا، انت دلوقتي زيك زي ابوك، عليك كذا وعليك الاغتسال كذا وعليك كذا وصلاه الجمعه وتغتسل قبلها وتنزل كذا، واقول له وافهمه، وتستنجى بالطريقه الفلانيه. رجال بيبقوا في الجامعات وما يعرفوش يعني ايه استنجاء يا اخوات، اقسم بربي بتجيلي كلام زي كده، ما يعرفوش يعني ايه استنجاء من البول. وانهما لا يعذبان في كبير وما هو بكبير. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت ناس بتعذب قال لهم ايه؟ انهما لا يعذبان في كبير، احدهما كان لا يستتر من بولته. قال لك يستتر دي مش شرط ان هو بيعمل قدام الناس يعني، قال لك لا ممكن يستتر من بولته، يعني رذاز البول بينضح عليه. ليه؟ لانه واقف براحته، فالدنيا عماله تطرطش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدخل الخلاء كان بيضرب بحربه. ليه عنزه؟ ليه؟ عشان الرمل يتفكك خلاص، فيبقى مفرفر كده فيمتص الميه فما يطرطش. عشان كده في السعوديه مفيش مباول للرجال، مفيش حاجات واقفه، لا كله هو قاعد. اعلم ابني بقى لو عندي ذكر اعلمه اقعد ما توقفش. ليه؟ احتياطا يا حبيبي على طهارتك وعدم النجاسه. وقف اعلمه تتطهر بالطريقه الفلانيه بالشكل الفلاني. خلاص احنا مقصرين في التربيه.